قادمون في العام السادس، معتمدين على الله، متوكلين عليه بمفاجآت لم تكن في حسبان تقالف العدوان. يا الله يا الله بس مخاجة أمواج تقذف نار وحاج، يا الله يا الله بس مخاجة أمواج، يا الله يا الله تقذف نار وحاج، يا الله يا الله بس مكثار بركان نحرق حلف عدوان، يا الله يا الله بس مكثار بركان، يا الله يا الله نحرق حلف عدوان، بارود ناثر والكم تعب شان ترصاص نشتاق يحرق كل شيطان، احلى الفوازيك بالنار تدمك تصلاك يا الخاين الغدار نيران، بالموت بالموت جات الرجاجيل تظهر تظهر تنكر تنكر، نغزيه بالوير في الصبح والليل بشواط من نار واحجار سجيل، يا الله يا الله نصر شد بنيان واخز الظالم رجال، يا الله يا الله نصر شد I'm so sorry.